يحمل هذا العلم يعني من الاستقامة. قبل هذا شيء يا محمد، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. طيب، أن هناك لام الأمر محذوفة، وقد جاء قالوا عند ابن أبي حاتم. انتهينا. ووجه آخر يا أخانا، وجه آخر يحمل هذا، هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، يعني أنه عدولة أنهم يأمرهم أن يحملوا هذا العلم من العدول. نعم، لا يحملوا من غيره. أيضا إن شاء الله. نعم، أحسنت. عندك يا أخنا أحمد، بما تثبت العدالة. تثبت العدالة بماذا؟ بما تثبت عدالة الراوي؟ بشهادة اثنين. طيب، أو بواحد صحيح. نعم، على الصحيح. نعم، أو باستفاضة بشهرته واستفاضته. بالاستفاضة والشهرة. نعم، ماذا؟ استفاضة الراوي، خبره. نعم، انتشار خبره، يعني استفاضته بطلب العلم والخير ولا. نعم. أتعرف كلاما لأهل العلم في هذا المعنى؟ قالوا يقابلوا مثل الشافعي وأحمد والسفيانين ووكيع والليث، هكذا بدون. نعم، طيب، بس أتعرف اعتمادهم على الشهرة، أنهم ربما اعتمدوا على الشهرة. طيب، الإمام أحمد سئل عن إسحاق. نعم، فقال إسحاق لا يسأل عنه. نعم، وسئل يحيى بن معين عن القاسم بن سلام أبي عبيد، فقال مثلي يسأل عن القاسم بن سلام، هو يسأل عني. نعم، خيرا إن شاء الله. نعم يا عرف حديثة على حديث الثقة، ها؟ بالعدالة هذا أيضا يعرف يعني ب... نعم. عندك أخانا عبد الله يقولون أيضا يعرف هذا الذي ذكره الأخ أحمد في معاصريه، فبعد معاصريه يعرف بماذا؟ بعد معاصريه؟ يعرف بحديثه قبل هذا بالسند، إذا وثق من معاصريه فذلك، حتى أيضا معاصروه ربما يعرفونه بحديثه. كيف يعملون بحديثه؟ يقارن بالحديث هو بالحديث الثقات، هل خالف حديث الثقات فيرد، وإلا لم يخالف يعني حديث الثقات فيقبل. وقد ذكر هذا مسلم في مقدمة صحيحة. نعم، عندك خنا تذكر شيئا من أقوالهم في الأخذ عن الثقة؟ أذكر قول سعد بن إبراهيم، يعني لا يأخذ هذا العلم إلا عن الثقات. لا يأخذ هذا العلم إلا عن الثقات. طيب، وقول من؟ وقول عمر أيضا نقل عنه أنه لا يأخذ هذا العلم إلا عن ثقة. طيب، خيرا إن شاء الله. وقول من أيضا أذكر هذا عندك يا أخانا، قول من في أنه لا يؤخذ إلا عن ثقة؟ هناك قول من نفعي. قول بعض ماذا؟ أولاد عبد الله بن عمر، وأنا أعرف أنه القاسم، لأن لعل ينتسب إلى عبد الله بن عمر القاسم بن محمد أو من أولاد من ينتسب إليه، وهو ينتسب إلى أبي بكر، أنه قيل له وقد سئل عن مسألة فلم يجب، فقالوا أنت ابن إمام يهودا، ثم لم تجب فقال، وذكر في مقدمة صحيح مسلم وما عزها هنا إلى مقدمة صحيح مسلم، فقال أقبح والله أقبح من هذا والله أن أقول على الله بغير علم أو أحدث عن غير ثقة. طيب يا أخانا نريد أيضا غير هذا، عندك يا أخانا قائد نريد غير هذا الذي ذكر. طيب محمد المشيرين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم، ومن رواه في صحيح مسلم، في مقدمة صحيح مسلم. نعم، واشتهر أيضا عن غير واحد من السلف، وجاء حديثا مرفوعا ولا يثبت. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم عنه. هل تستطيع أن تريني الحديث هذا؟ هو من المقترح، فحسب أنه ما وجدته في الكتاب. ها؟ نعم. نعم، عند من يا إخواننا؟ عند محمد بن قايد. عندك يا أخانا محمد بن قايد، واستفدنا من المقترح أن في سند هذا الحديث من يا أخوان؟ صالح بن حسان، الذي هو لا تقبل العلم إلا عمن تقبل، أو لا تقبلوا الحديث إلا عمن تقبلون شهادته. نعم، عندك يا أخانا محمد، هل يشترط أن يكون الجرح مفسرا؟ إذا عرضه تعديل. لماذا يشترط يا محمد أن يكون الجرح مفسرا؟ لأنه يختلف بالنسبة للجرح، فقد يكون عند هذا الرجل هذا الشيء جارح فيه، وقد يكون عند غيره ليس جارحا فيه. من ذلك أن شعبة مر بمنزل المنهال فسمع طنبورا فضحفه أو فرد عن منزله، فقيل له لماذا؟ قال سمعت طنبورا في بيته، فقيل له لعله نائم أو لعله ليس موجودا في البيت، فتركه لأجل هذا. أمر طيب آخر. طيب رجل قال لما لم تروي عن فلان؟ قال رأيته يركب على جرذون. شعبة قال هذا. أحسنت. نعم، آخر أيضا. آخر قال ماذا؟ لما لم تروي عن فلان؟ فقال عن صالح المرزين. نعم، قال ذكر عند حماد بن سلمة وانتخر. يحتمل أنه نعم فيه مخاطف. ثالث يا أخان. ثالث رابع. طيب تذكر الرابع يا محمد؟ لما ترد رأي فلان؟ فقال كان يكثر الكلام. كان كثير الكلام. أحسنت، جزاك الله خير. الآن عندك يا خانا، فلو وجدنا في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف، فلان متروك، فلان كذاب، طيب ولم نجد ما وجدنا فيه توثيقا، والجرح كما ترى ليس بمفسر إلا في كذاب على الصحيح، وإن قال الصيرفي أو أنه ليس بجرح مفسر فحمله على الخطأ قليل، يقول ضعيف أو متروك أو كذا، فهل نقبل هذا أم لا؟ نعم، الأصل أن نقبله، لأنه إذا لم نقبله فنعطل كثير من باب قبول الرواية وعدم. نعم، وعلى الفرض يقول ابن الصلاح أننا لا نقبله فنتوقف فيه، لأنه إما أن يكون مجهولا أو ضعيفا، متردد بين مجهول أو ضعيف. نعم هكذا. نعم، لفظك يا أخانا أحمد كذاب كما تقدم يقول إنها من الجرح غير المفسر، فماذا بحسب ممارستك لكتب الجرح والتعديل. أنهم غالب أئمة الجرح والتعديل هم أدى بألفاظ الجرح والتعديل، وغالب ما يطلقونها إلا إن كان فيه كذب صحيح. نعم في كذب. وأما الخطأ هو نادر، يعني يقولون يعني نعم كذب أبو محمد وما أشبه ذلك. الخطأ نادر، يعني يطلقون الكذب على الخطأ بمعنى هو نادر وهو شائع في اللغة. نعم خيرا إن شاء الله. وأيضا القرائن يا شيخ، ها؟ ينظر القرائن، يعني إذا قالوا فيه كذاب والأئمة الآخرون ضعيفون وهكذا يحتمل الكذب. نعم. طيب عندك أيضا يا أخنا أحمد الجرح التعديل، منهم من قال لا بد أن يذكر سبب التعديل، فما حجته على ذلك؟ مثل سبب التعديل؟ ايه صح انه لا يذكر. ها؟ هم قالوا لا يذكر لانه كبر، يعني هذا المشهور والذي نحن عليه هو صحيح. لكن بعضهم قال لا بد أن يذكر سبب التعديل، فما حجتهم على ذلك؟ خيرا إن شاء الله. حجتهم يقولون إن الشخص قد يتزين للمحدث وما يحدث بأحسن ما عنده، أو يتزين بالهيئة. وقد سئل أحمد بن يونس عن عبد الله العمري فقال لا يبغضه إلا رافض، أو لا يتكلم فيه إلا رافض يبغض أباه وجده. ولو رأيت لحيته وهيئته لعلمت أنه ثقة، ومع أن هذا ليس له يعني دخل في التوثيق، لعلمت أنه عدل، مع أن هذا ليس له دخل في العدالة، والله المستعان. فهم يعني منهم من يقول لا بد أن تذكر أسباب العدالة، صحيح أنها ما تذكر. هكذا عندك أخنا هذه يا أبا عبد الرحمن تذكر، يعني مثل هذا المسألة تذكر، مثل يعني قد يضعف ليس بضعف، عندما رأى إلى لحيته وهيئته فحكم عليه أنه ثقة، مثل هذا لا بد أن يكون مفسرا الجرح، لا بد أن يكون مفسرا أنت معهم. طيب يعني تدرج أعماله الخيرية كلها التعديل، أن تقصد الجرح التعديل. التعديل ايه هو ابو يقول لو ضيقنا وشر تصبر جزاك الله خيرا. انت تدرج الاعمال الخيريه كلها، رايته يصلي وحج البيت، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقرا قرانا، صلي الضحى والوتر. نعم يا راخان. ها هذا غير ايش قلت؟ نعم انا قلت هذا في غير الله، يكون هذا مثلا في ديننا وهذا يكون، لكن ممكن يكون في من حيث الروايه غير هذا. طيب يعني ذكر التعديل من حيث الروايه، اي لا من حيث نعمه الخير. انا ذكر هذا الشيء. مساله الشهره بالطلب في فتح المغيث يمثل بمالك وبامثال مالك، ومالك ماذا يعني قد اشتهر بالطلب واشتهر ايضا بالعلم والتوثيق، فهم ما اتوا بشخص يعني مجهول لا يعرف، وقد عرف بالطلب، ما اتوا بشخص، يعني اتوا بأئمة من امثال الامام مالك. نعم فاذا اشتهر بالطلب وشهد له الناس بالطلب وقبلوا حديثه يقبل، يعني ما يوجد بهذا الصفة. ها؟ ما يوجد بهذا الصفة أنه اشتهر بالطلب فقط ولم يوثق. لا يعني اشتهر بالطلب كافي، ولو لم يوثق يقبل، لكن اشتهر بالطلب يشهد لهم أناس من معاصريه أنه اشتهر بالطلب، يشهد له أناس من معاصريه أنه اشتهر بالطلب. مثل ماذا يا شيخ؟ ها؟ مثل ماذا يا شيخ؟ نعم. مثل ماذا؟ يعني مثله بمالك كما في فتح المغيث. لا، يقول فيه ماذا المعاصر هذا؟ يعني إذا مر بك حديث صحيح، يقول فيه فلان يعني اشتهر بالطلب وكان يطلب معنا ويجلس العلماء ويعني يكتب معنا. نعم. والأخ أيضا ذكر أن منهم وأعتقد أننا قد تقدم وتعرضنا له منهم من قبل الجرح والتعديل مطلقا بدون, ومنهم من رد أو الكلام يعني على الجرح. طيب منهم من قبله مطلقا منهم من رده إن إذا كان مبين السبب, وهكذا أيضا التعديل من قبله مطلقا ومنهم من رده إلا إذا كان مبين السبب. والمشهور هو الذي قدمه النووي وكذلك ابن الصلاح أنه أن الجرح المفسر مقدم على التعديل, وإلا فالتعديل مقدم. يعني قولهم أي أن مسألة الجرح والتعديل يعني لابد أن يكون الجارح والمعدل يعني تجتمع فيه أمور, منها تقوى الله سبحانه وتعالى, ومنها معرفة أسباب الجرح ومعرفة أسباب التعديل حتى ما يتجرى لا في الماضي ولا في الزمن الذي نحن نعيش فيه أحد على ماذا التجريح للعلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى. فالأمثلة على هذا أن بعض أهل العلم الذين ألفوا في الجرح والتعديل توقف الناس في كثير من عباراتهم, فأبو الفتح الأزدي ربما يضعف راويا ويأتي الذهبي ويقول هو أحسن منك وأنت ضعيف وقد ذكرتك في المحمدين وهذا وكذلك. أيضا عند أن تكلم ابن خراش في موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي وقال تكلموا فيه, قال ابن خراش تكلموا فيه, فتعقبه الذهبي بقوله نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضين. وعند أن ذكر العقيلي علي بن المديني وعبد الرزاق وجمعا من حفاظ الحديث في كتابه الضعفاء, فقال الذهبي في ترجمة علي بن المديني أفما لك عقل يا عقيلي تذكر عبد الرزاق وعلي بن المديني وجماعة من الذين عليهم يدور علم الحديث, ولو ردت روايتهم لرد علم الحديث. ثم وهكذا أيضا عند أن تكلم ابن القطان في هشام بن عروة قال الذهبي رحمه الله تعالى قلت هشام شيخ الإسلام ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان هذا تنبيه حسن فبارك الله فيك يا أحمد. صحيح لا بد أن يكون الجرح يعني ممن يقبل منه الجرح ولا يجرح من هو أكبر منه ومن هو يعني أرفع منه, ولو فتح هذا الباب لا تزي شخص بزي أهل العلم وجرح البخاري وجرح الأئمة المتقدمين الذين يدور عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ لك سؤال ثاني, مثل أبو حنيفة وضعيف الحديث لكن له أقوال في الرجال, كيف نعلمها؟ أبو حنيفة ضعيف في الحديث ولكن له أقوال في الرجال. الإمام البخاري رحمه الله تعالى مر بنا أن شخصا ضعف رجلا فقال ما يرضى فلان أن يكون رأسا برأس, يعني هو نفسه مضعف ويعني يتناول فلا يتوقف في تضعيف أبي حنيفة في الرجال كما أنه توقف في حديثه, والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. بكم يثبت الجرح والتعديل؟ يثبت الجرح والتعديل بواحد على الأصح، وقيل اثنان، ولكن الأرجح أنه يثبت بواحد. خيرا إن شاء الله. أتحفظ دليلا على هذا من الكتاب والسنة؟ نعم. امرأة أبي سفيان قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم خبر أن أبا سفيان صحيح ولم يحتج إلى أن أو لم يسأل أحدا غيرها، وكذلك امرأة ثابت بن قيس. كمل كلامك يا أخانا صالح. كذلك إن جاءكم فاسق بنبأين، إيه يعني إن جاءكم فاسق بنبأين فتبينوا. أحسنت. وصلها إذا جاء عدل وأشياء ولو كان واحد. خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا أحمد، إذا اجتمع جرح وتعديل فأيهما يقدم؟ اختلفوا في هذه المسألة. الصحيح أنه يقدم الجرح إن كان مفسرا، هذا هو الصحيح. الجرح وقيل ماذا؟ يقدم الجرح إن كان، وقيل التعديل ماذا؟ إلى وقيل التعديل، وقيل بحسب الأكثر، الأحفظ. نعم، الجرح إذا كان مفسرا. نعم يا أخانا، لماذا قدم الجارح مع أن المعدل يساويه في الثقة والفرد، بل ربما يكون المعدل أوثق منه من الجارح، يعني والجارح ممن يقبل جرحه. نعم، يعني لأن المجرح يطلع على شيء باطن في الباطن، والمعدل له شيء يعني ظاهر يأخذه بالظاهر، مثلا مسلما أو يعني مثلا في عبادته أو كذا أو كذا بالاستقامة، وهذا يطلع على شيء يعني إيش خفي، يعني المجرح قبله إما ضعيف أو كذاب أو كذا أو كذا. في الباطن هو خفي على المعدل، خفي على المعدل. السلام عليكم. السلام طيب. نعم يا إخواننا، عندك يا أخانا صالح، إذا قال حدثني الثقة فماذا؟ لا يقبل منه. نعم، لا يقبل منه، يعني لا يعد توثيقا. نعم، يعني قد يعني ستره بعدم تسميته يجعل في الناس ريدة، فربما لو سماه لا كان عند غيره ضعيفا. خيرا إن شاء الله. هل يلزم من يقلده أن يقبله؟ هم قالوا بعضهم أنه يلزم، بعضهم يقول يلزم. يلزم، نعم. والصحيح أنه لا يلزم، والتقليد حرام لا يجوز، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نريد من أحمد يقرأ فيما إذا قال مالك أو الشافعي حدثني الثقة لأنهم اختلفوا في هذا، فليقرأ من الكتاب ثم بعد ذلك أيضا، يعني هذا ليس بمقبول لكن يقرأ بما أنه قد ذكر في الكتاب. رأيته يا أحمد فائدتان؟

لماذا؟ لأن الشاذلي قد يقول أخبرني الثقة وهو يعني إبراهيم بن أبي يحيى، وقد عده النسائي رحمه الله تعالى عده من رؤوس الكذابين. نعم، وأيضا الإمام أحمد يقول في إبراهيم بن أبي يحيى جهمي قدري رافضي كل بلاء فيه، فماذا؟ وأيضا ربما يقول حدثني الثقة وهو يعني مسلم بن خالد، مسلم بن خالد الزنجين وهو ضعيف، وأيضا ربما يكون ثقة عنده وهو ضعيف عند غيره، فعلى هذا يتوقف فيما قال فيه هو أو غيره حدثني الثقة. ثم بعد هذا عند من يا إخواننا؟ عند من؟ عندك يا أخي. إذا روى العدل ممن سماه أيكون تعديلا له؟ لا، لا يكون تعديلا. برهانك يعني من كلام العلماء، لأن بعضهم قد روى عن بعض الضعفاء وسماه ثم جرحه ونفسه. بلا الشعبي يقول حدثني الحارث بن عبد الله الأعور وأشهد بالله إنه كان كذاب. طيب، وماذا؟ وكذلك الإمام مالك روى عن ابن أبي المفارق وهو ضعيف. نعم، وما والإمام أحمد روى كذلك عن ضعيف. نعم، الإمام أحمد نعم روى عن ضعيف. الإمام يحيى بن معين يعني الظاهر روى عن عامر بن صالح الزبيري. يراجع يا أخوانه هو عامر بن صالح أم صالح بن عامر؟ عامر بن صالح. حتى قال يحيى ابن معين لما بلغه أن أحمد روى عنه قال جن أحمد. انتهينا من هذا. هاد وكما قلت الإمام مالك روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق فقيل له في ذلك فقال غرني بكثرة سجوده، وفي رواية غرني بكثرة طوافه في البيت وما من أحد روى عن ثقة إلا وقد روى عن ضعيف، كما ذكر هذا ابن عبد الهادي في كتابه القيم الصارم المنكي في الرد على الشبكي. نعم، والإمام أحمد كذلك كما تقدم، وشعبة من النفر الذين لا يروون إلا عن ثقة. فماذا يقول؟ لو لم أحدثكم إلا عن ثقة ما حدثتكم إلا عن 30، وفي رواية عن 3، فما من أحد. وهكذا أيضا إذا قال شيوخي ومن سميتهم ثقات مثل أو قال غيره مثل قول أبي داود شيوخ حديث بن عثمان ثقات أيضا وجد فيهم من هو ضعيف، والله المستعان. نعم، هات لأنك بقي يحيى بن معين كان يحفظ صحيفة معمر عن أبان. نعم، فلامه الإمام أحمد عندما رأى يكتب هذه الصحيفة فقال لو كيف تتكلم في أبان وأنت تحفظ صحيفته وتكتبها؟ فقال أحفظها من حبل إذا جاء وضاع. أو كيف تكتب صحيفته وأنت تتكلم فيه؟ نعم تفضل. فقال أحفظها من أجل إذا جاء رجل ووضع بدل أبان ثابت أخبره بأنه على الصواب. ماذا؟ يعني بأنك كتبت على أنك الصواب أبان. طيب، عندك يا أخنا محمد أتعرف أحدا ممن لا يروي إلا عن ثقة؟ هذا قولهم، وإلا فقلنا ما في أحد إلا وقد روى عن ضعيف. هاك قالوا مالك. مالك حريز بن عثمان. حريز بن عثمان. أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. المهدي. المهدي. طيب أبو داود. أبو داود. شعبة. نعم. والقطان. واحد سعيد القطان. طيب، ويحيى بن سعيد القطان، هؤلاء لا يروون، قالوا لا يرون إلا عن ثقات، وتقدم أنه ما فيه أحد إلا وروى عن ضعيف. نعم، وقد قال سفيان الثوري إنا نكتب الحديث لنعلم به، لا نكتب الحديث لنتخذه حجة عند الله، ولنعلم به حال المحدث، ولنعرف أنه يعني ضعيف، هو نفسه نعرف أنه ضعيف. ما نعم، والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول ماذا أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح عندك خان محمد؟ أنا للعالم وفتيه على وفق حديث، ماذا لا يدل على تصح على أنه صح ذلك الحديث؟ الاحتمال أنه كما قالوا يعني أخذ بإجماع أبو قياس، ولكن الصحيح أنه لا يجد الفتية إلا بدين الصحيح. طيب. يعني لا يدل على صحة الحديث، لأنه يحتمل أن يكون فهمه من آية أو اجتهد هكذا. خيرا إن شاء الله. عندك خان حسن، عمل العالم على مخالفة حديث أيدل على أن الحديث ليس بصحيح؟ لا يدل على أن الحديث ليس بصحيح. نعم. أخانا قائد فقل ما عندك. غرس من الذين روى عنهم الإمام مالك عاصم بن عمر بن حفص عاصم بن عمر نعم. عاصم بن عمر وعاصم بن عبيد الله. طيب، الظاهر عاصم بن عبيد الله. نعم، هات يا أخانا. وماذا كذلك ممن يقول حدثني من لا أتهم محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو يعني بهم أهل الكتاب، يعني بهم في بعض الأوقات أهل الكتاب هكذا إذا حبب معه وجد أنه يريد كتابية. نعم، فقل يا محمد. الجرح إذا خلى من التفسير وتعارض مع التعديل أيهما يقدم؟ يقدم التعديل. إذا خلى الجرح من التفسير وتعارض معه فيقدم التعديل، وهذا يا أخواننا حتى الجرح المفسر نفسه مع التعديل هو الذي يشكل على طالب العلم، فربما يجد العلماء قد اختلفوا في الراوي أي اختلاف، بل ربما يختلفون في درجات التعديل أو نفسه، فربما يقول أحدهم ثقة ثبت، وآخر يقول ثقة، وآخر يقول صدوق، فأنت تأخذ الوسط إذا اختلفوا في مثل هذا. أو ماذا، بعضهم يقول ضعيف وبعضهم يقول ثقة، الحافظ يأخذ الوسط إلا إذا كانت شاطرة من ابن معين، فإن ابن معين يعني بضعيف ليس بثقة. طيب، نعم، إذا اختلف الجرح غير المفسر والتعديل، الجرح غير المفسر والتعديل يأخذ الوسط، وهكذا يفعل الحافظ، فربما تجدون بعض الرواة يقال فيه صدوق، ويقال فيه ماذا، لا يقال فيه ثقة ويقال فيه ضعيف، فتجد الحافظ قد اختار أمرا وسطا وقال فيه صدوق. نعم، إلى هنا. إذا اختلف قول يحيى بن معين، وهو الذي في الغالب يختلف قوله أو تختلف أقواله في الشخص، فتارة يجرح وأخرى يعدل، فماذا؟ قال هنا في التدريب إذا علمنا المتأخر سنأخذ به، وإذا لم نعلم المتقدم والمتأخر يعني نتوقف في الاثنين. ولكن هناك يعني ما ذكر القرائن في التدريب هنا، فالذي يظهر أننا نأخذ القرائن فإنه ربما يوسطه بالنظر إلى ضعيف، عندما يذكر ضعيف مقرونا معه يوثقه مقارنة مع هذا الضعيف، ويضعفه مقارنة مع من هو أرفع منه. نعم، ذكر هذا في تهذيب التهذيب وفي غيره وفي فتح المغيث. فتح المغيث أما هذا فما ذكر هذه المسألة، ما ذكرها صاحب التدريب. المعلق كان المعلق. المعلق. طيب خير إن شاء الله. إلى هنا يا أخوان. عند من يا إخواننا؟ عند أحمد. إلى كم تنقسم بسم الله إلى كم تنقسم الجهالة يا أخانا أحمد؟ الجهالة الأصل أنها تنقسم إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. وابن صلاح قسمها إلى ثلاثة، جهالة العين، جهالة الحال، ويقول الذي هو مستور الباطن. نعم هو هذا يعني ظاهره. طيب فمن هو مجهول العين؟ نعم مجهول العين. إيه؟ هو ما روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. والمجهول الذي هو أرفع منه قليلا مجهول الحال. نعم ما روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، ولم تعرف عينه، ولم تعرف عينه بينه وبين المستور. والمستور ما خفي باطنه. إيه؟ وظاهره الصلاح هكذا. نعم فنعم يا أخانا، من هو الذي يحتج بالمجهولين ويصحح أحاديثهم؟ وشيخه ابن خزيمة. أتعرف أحدا رد عليه؟ رد عليه الحافظ في مقدمة لسان الميزان. نعم برد لا مزيد عليه. طيب أيضا عندك يا أخانا تركين، متى ترتفع الجهالة؟ جهالة العين ترتفع برواية اثنين. نعم جهالة العين ترتفع عن الشخص برواية اثنين، وجهالة الحال ترتفع بتعديل الأئمة له. طيب نعم عندك يا أخانا عبد الله، لماذا ما يقبل المجهول والأصل في المسلمين السلامة والعدالة؟ هذه الرواية يعني رواية الحديث لا تقبل إلا من هو يعني إلا من عرف حاله. تقبل متى؟ ليست الإجابة كافية. طيب هو مثلا مجهول الحال أو مجهول العين هو يعني فيه جرح. نعم ها؟ جاء فيه جرح، كيف تقبل منه الرواية وهو مجروح؟ جاء فيه جرح. نعم خيرا إن شاء الله، يعني أنه يشترط الحفظ. نعم هكذا والاتقان، ويشترط أيضا العدالة. فالمسلم ما ندري يحفظ أم لا، وأيضا عدالته الباطنية ما يدرى حفظ فيها أم لا. نعم ابن حبان المخزين يقبلان مجهول العين ومجهول الحال. نعم قبل المجهولين من حيث السؤال قبل ماذا أول نعم يعني قوله صلى الله عليه وسلم من كذب على عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب عليه في ماذا قالوا إنه ساحر وأنه شاعر وأنه مجنون. طيب فليتبوى مقعده من النار. نعم حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا؟ من أعظم الكبائر. وعند الجويني أن الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر، لكن ماذا إذا قصد تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنعم يكفر. نعم عندما عندك خنعيتي بملاحظاتك السلام ورحمة الله وبركاته فقلها. الملاحظات أنه قال أن يكون مخالفا للعقل. نعم وهذا ليس على إطلاقه، فيقيد بالعقول العقول السليمة التي لا توافق الأهواء والشهوات. وأيضا النبي يعني يقول الذين قد تبحروا وقد أنهم اطلاع واسع في علم الكتاب والسنة، فيستطيعون هكذا أن يعرفوا كما قال الربيع بن خثيم كضوء يعني النهار وضمة كضمة الليل. أما أي عقل فيمكن أن يرد أي حديث بمخالفة العقل. والملاحظة الثانية أنه قال أمر جسيم ينقله واحد، وهذا قد وجد أوامر جسيمة ليست على إطلاقها وإنما تكون قليلة لكن بسيطة. طيب خير إن شاء الله. على كل المعتبر الرجل المتضلع الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى نورا، فبعض الأحاديث كما قلت يعني ماذا يجزم الحفاظ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، وبعض الأحاديث يعني يقولون عليه نور النبوة، لكن هذا لمن ماذا؟ هذا لمن لم يكن صاحب هوى وكان متضلعا من علم الكتاب والسنة. الصوفية يا أبا الوليد يحتاجون إلى هذا الفن الذي نحن بصدده، أم يزعمون أنهم أغنياء عن هذا بواسطة ماذا؟ هم يقولون بأنهم أغنياء على هذا بأنهم أولياء مقربون، الواحد فيهم يقول حدثني قلبي عن ربي. فما حكم من يقول هذا؟ من يقول هذا ويعتقد هذا كافر. كافر. قاله القرطبي في التعليق على فتح الباري في كتاب العلم أن الذي يقول هذا يعتبر كافرا. صحيح نعم. ماذا؟ وأيضا بواسطة الكشف، يقول العجلوني في أوائل كتابه كشف الخفاء أنه يمكن الولي أن يعرف أن الحديث صحيح أو ليس بصحيح بواسطة الكشف، فمعناه أنهم يبطلون كتب الجرح والتعديل وكتب ماذا بارك الله فيكم المؤلف في الموضوعات. من أول من ألف في الموضوعات يا أحمد؟ ابن الجوزي. من أول ولا من من أول من ألف في الموضوعات؟ ابن تيمية. ما أذكر أنا. بارك الله فيك. من أول من ألف في الموضوعات يا تركي؟ نعرف ابن الجوزي. خيرا إن شاء الله. من أول من ألف في الموضوعات يا أخي عبد الله؟ شيخ ماذا؟ يعني النزي كان شيخ ابن الجوزي. خير إن شاء الله. من أول من ألف في الموضوعات يا أخي القاري؟ هو صاحب كتاب الأباطيل الجورقاني. نعم صاحب كتاب الأباطيل هو نفسه متكلم فيه، ثم بعد ذلك يذكر الحديث إذا رأى أنه يعارض حديثا صحيحا حكم عليه بالوضع. وما هذه الطريقة؟ لأنه ربما يأتي غيره يستطيع أن يجمع بينه وبين الحديث الآخر. نعم، ابن الجوزي الجوزقاني منتقد أكثر ممن انتقد ابن الجوزي، فابن الجوزي أيضا انتقد، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول إن كتاب ابن الجوزي ومستدرك الحاكم يحتاجان إلى خدمة من أهل العلم أو من طالب علم، لأنهما متساهلان، ذاك متساهل الحكم بالوضع وذاك متساهل في الحكم بالتصحيح ومعنى الحديث ليحكم عليه ابن الجوزي بالوضع الذي لا يكون موضوعا، ومعنى الحديث يحكم عليه الحاكم بالصحة لو يجب أن يكون غير صحيح. فهو يعني فهما محتاجان إلى ماذا؟ إلى طالب علم يحكم عليهما. من أعظم يا أخانا قائد من اهتم بموضوعات ابن الجوزي؟ والإمام السيوطي رحمه الله. نعم، ليس له نظير. اللآلي المصنوعة هي رد على ابن الجوزي، ثم له الذيل، وله أيضا تخصيص بعض الأحاديث التي حكم عليها بالوضع، وهي في الأمهات المعروفة أو في الصحيحين. فنعم السيوطي ماذا؟ السيوطي رحمه الله تعالى بقي عن السيوطي أقصد متساهل، السيوطي نفسه متساهل، في ذاك متساهل في الحكم بالوضع وهذا متساهل في تصحيح الضعيف، فيحتاج أيضا إلى نظر. وقد حصل هذا الاضطراب للشوكاني، لأنه ينقل من الآلي المصنوعة، ينقل كلام ابن الجوزي وينقل كلام السيوطي المعترض عليه، ثم بعد ذلك لا يدرى أهو مع ابن الجوزي أم هو مع السيوطي. ولولا أن الله غيظ لكتابه عبد الرحمن المعلمين لا صار الكتاب لا ينفع، والله المستعان. لكن جزى الله عبد الرحمن المعلم خيرا. نعم، ماذا عندك يا أخانا محمد؟ نعم، من قول مسجد أردت أن أسأل عنه، جزاك الله خيرا، يعني هو كان يذني والآن قاطع وقت الأسئلة. طيب، قول المسدد خاص بماذا يا أخانا؟ في مسند أحمد. أحاديث حكم ابن الجوزي عليها بالوضع ووافقه على بعضها من؟ العراقي. العراقي وافقه، تألف ابن حجر القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. ونعم، إن كتابات الحافظ ابن حجر متوسعة جزاه الله خيرا، لكنه ينصب نفسه منصب المدافع حتى في التتبع للدارقطني، وفي مثل هذا القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، والله المستعان. ابن الجوزي أيضا يا أخانا، هل يقدم على بعض الأحاديث ويحكم عليها لنكارتها عنده، وإن كان السند فيه من ليس بقوي، ما قاله وضع أو فيه ضعيف أو فيه يهم، شخص يعني صدوق يهم، فربما أقدم على الحديث وحكم عليه بالوضع؟ نعم، هكذا. مما أذكره حديث الذباب كله في النار إلا النحلة، وإن كان الذي يظهر لي أنا الصواب معه، يعني يقول موضوع في سنده سفيان بن عبد العزيز وأبوه، ومع أن سفيان بن عبد العزيز صدوق يهم، وكذلك الظهر أبوه، فربما يحكم على الحديث بالوضع. نعم يحكم على الحديث بالوضع وفي سنده ضعيف، فلو حكم عليه بالضعف لكان أولى. صحيح مسلم حديث أبي هريرة، ها؟ حديث أبي هريرة صحيح مسلم. إيه. ليكون أعطون أمتي أبي الناس معهم سياق كان. نعم. حديث يا شيخ ابن عباس تخرج من عدد. وهذا أيضا كذلك ذكره في ذكره في العلل المتناهية وعلله برجل نازل، فإذا الحديث في مسند أحمد سالم من هذا. لا شيخ ما الفرق بينها العلل المتناهية ولا الموضوعات؟ ما الفرق؟ الموضوعات أضعف التي فيها، والعلل المتناهية ماذا يعني معناها؟ أنها أرفع قليلا من الموضوعات، أرفع قليلا من الموضوعات. نعم لا نعم عندك يا محمد حديث إن سفينة نوح طافت في البيت 7 مرات، من الذي رواه؟ نوح بن آل مريم. لا في محمد بن عباس. ها رواه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده. طيب هذا بارك الله أن سفينة نوح طافت بالبيت 7 مرات. طيب الآن يا أخي صالح المعدة بيت الداء أهو حديث أم ليس بحديث؟ أنا أعرف أنه من كلام بعض الحكماء. من كلام بعض الحكماء الحارث بن كلدة طبيب العرب. طيب أحسنت، وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا أخنا أحمد الكرامية ممن جوزوا الوضع، فتذكر فيما جوزوا؟ جوزوا في أحاديث الترغيب والترهيب. نعم، وما دليلهم على جواز الوضع؟ استدلوا بحديث من كذب عليه متعمدا في بعض طرق الحديث ليضل به الناس. وما حال هذه الزيادة ليضل به الناس؟ لا أعلم. لا تثبت، ولو ثبتت كانت اللام لام كانت اللام لام العاقبة وليست بلام التعليل. نعم الكرامية إلى من تنتسب أيضا يا أحمد؟ إلى محمد بن كرام السجستاني. بتشديد الراء أم بتخفيفها؟ بهذا وذاك. ها؟ فأنه بهذا وبذاك. نعم، والتشديد والتشديد ماذا أشهر؟ فماذا يا أخانا عبد الله، تعرف شيئا عن محمد بن كرام؟ هو يعني زنديق. ها؟ هو زنديق يعني مثل ما لا الظاهر ما يعني قيل هذا فيه. نعم محمد بن كرام تنتسب إليه طائفة يقال لها الكرامية، وهو مبتدع ضال يقول إنه يكفي في الإيمان، يقول إنه يكفي في الإيمان ماذا القول ولا يشترط المعرفة، فيدخل على قوله المنافقون أصلحك الله يا محمد. نعم، ثم أيضا ابن حزم يقول إنه أخذ من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها. من هو؟ ابن حبان. ابن حبان أحسنت يا أخانا. نعم، و هو أيضا في التخفيف، في التخفيف تذكر البيتين يا محمد؟ قال بعضهم إن الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كيران غير كيران. الدين الفقه فقه أبي حنيفة وحده، والدين دين محمد بن كيران. كويس، خيرا إن شاء الله. نعم، عندك أيضا يا أخانا عبد الله طائفة أخرى، ماذا؟ أباحة الوضع، أو قوم آخرون يبيحون الوضع، فمن هم هؤلاء؟ يعني بعضهم من أباحهم مطلقا. نعم، يعني هؤلاء يعني الكرامية وكأنه الصوفية الزهاد الذين يعني تقدم هذا، الذين يتقربون إلى الأمراء، الزهاد الذين يتقربون الأمراء أو لا آخرون؟ لا بس الذين يتقربون إلى الأمراء، فمن تذكر منهم؟ بعدين رجعنا. طيب، من تذكر منهم؟ ما أتحذر. نعم، ما أتحذر اسمه غياث بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم. ها؟ ماذا؟ غياث بن إبراهيم الذي رأى المهدي يلعب بالحمام. نعم نعم، وماذا؟ فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. عندك يا أخانا صالح الزنادقة كم كذبوا وكم وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذبوا 14,000. نعم، وهل هذا صحيح؟ هل استطاعوا أن يحصلوا 14 حديث فقط؟ الحفاظ، الحفاظ سهل على الحفاظ في حصرها. نعم يا أخانا، من تعرف منهم؟ عبد الكريم بن أبي العوجاء. لما قدم لتضرب عنقه في زمن المهدي قال لقد وضعت في دينكم 4,000 أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فقال له المهدي يا خبيث إن أبا إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك سينخلانها نخلا. نعم، ماذا؟ محمد بن سعيد المصلوب ماذا وضع يا أخانا؟ لا نبي بعدي. نعم، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. الكذابون كم هم يا أخانا ضائد؟ هم كثير لكن رؤوسهم عند النسائي 4. نعم، فاذكرهم. محمد بن أبي يحيى، محمد بن طيب، إبراهيم بن أبي يحيى، بن أبي يحيى في المدينة. إيه، والواقدي محمد بن عمر في بغداد. ايه، والمقاتل بن سليمان في بغداد. نعم، وهذا محمد بن قيس المطلوب. نعم، الشاب محمد بن سعيد المطلوب. نعم، ذكرتنا ذكرتنا مقاتل بن سليمان يقول المهدي ان شئت ان اضع لك احاديث في فضائل العباس فعلت. نعم، عندك. نعم، ما هو المهدي يقول لرجل اخر الا ترى الى مقاتل ماذا يقول لي؟ استعني جزاك الله خير. نعم، ماذا؟ لا، بعد الزنادقة قوم ايضا وضعوا، فلأي شيء لأي مقصد من المقاصد وضعوا؟ عندك ايضا يا قائد زنادقة. بعدهم الزنادقة ولا ما بعد الزنادقة؟ طيب، المتصوفة والمتأكلون. المتأكلون متصوفة الظاهر تقدم يا عمي. نعم، المتأكلون. تذكر شيئا من هذا؟ أذكر قصة، لكن قالوا أن فيها إبراهيم بن عبد الواحد. إيه، الذي هي قصة مسجد الرصابة. إيه، عندما قام تكلم وذكر حديثا عن أنس دون يعني أن تبهوا إلى يحيى بن معين وحفظ محمد خيرا إن شاء الله. نعم. بعد هذا المنتصرون للمذاهب أو للمذهب تعرف أحدا منهم يا محمد؟ تقدموا من هم؟ يعني جماعة منهم الذي قال يعني الذي وضع حديث أنه يقدم عليكم يعني محمد بن إدريس. نعم. يكون في أمتي قوم رجل أضر عليهم من إدريس يقال له محمد بن إدريس. من الذي وضع؟ محمد بن شجاع. ها؟ تأكد أن تقول يا محمد هو محمد صاحبنا. ها؟ مأمون بن أحمد خيرا إن شاء الله. طيب وماذا بقي السجار؟ ها؟ السجار ايه الذين يبيعون السلع خيرا إن شاء الله. فمن تعرف فأي حديث تعرف بهذا؟ منها عليكم بالهريسة ايه فإنها تشد الظهر. نعم وعليكم بالحلبة فإنها تصغر الظهر. ايه لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا خيرا إن شاء الله. نعم عندك يا خناء محمد الحديث الطويل في فضائل القرآن من الذي وضعه؟ هو في حديثان حديث وضعه ميسرة بن عبدة بن عبد ربه بن عبد ربه. نعم. نعم وحديث وضعه نوح الجامع. نعم نوح الجامع بن أبي مريم في فضل كل سورة. خير إن شاء الله. ماذا ما الحامل لنوح؟ قال أني رأيت الناس قد ذهبوا إلى فتاة حنيفة إلى سيرة ابن إسحاق هكذا فأريد أن أشغلهم بكتاب الله يعني تذهب بالتعبد. خيرا إن شاء الله. وعبد ربه أيضا أراد أن يرغبهم في القرآن. ما شرب من عبد ربه أراد أن يرغبهم في القرآن. غلام خليل الذي تقدم معنا وفيه تصريف ما كان الحامل له على ما كان الحامل له على الوضع غلام خليل تقدم لنا. وماذا ما الحامل له على الوضع الحامل له على الوضع يقول نريد أن نرقق قلوب الناس. اسمه أحمد بن محمد وتقدم وكان عيش غلاما جليلا وكان غلام خليل. نعم عندك يا محمد قصة طيب ثابت بن موسى الوضع غير المقصود تريد أن تأتي به ما تعرفها الذي دخل على شريك تعرفها الآن. ها ثابت حين دخل على شريك وهو لني يعني وقع منه الوضع بدون قصد فكان يحدث ثابت كان يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ورأى ثابتا داخلا عليه وعلى نعم شريك نعم شريك الذي يحدث نعم شريك ليس بثابت شريك الذي يحدث حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ورأى ثابتا داخلا عليه وعلى وجهه نور العبادة فقال شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وهذا يقولون قد يكون الوضع بدون قصد وبدون قصد. فما أصل سند هذا الحديث؟ هذا السند لحديث آخر فما هو؟ يعقد الشيطان على قابية رأس أحدكم ثلاث عقد. طيب يا محمد أحسنت يا أخانا ما شاء الله. نعم من شريك نعم شريك من هو شريك بن عبد الله النخعي طيب عندك يا خان صالح تذكر شيئا من النسخ التي وضعت؟ نعم. ها نسخة في فضائل العقد. ها نسخة في فضائل العقد لداود بن محبة. ايه هي موضوعة. وكذلك نسخة في فضائل علي محمد بن عمرو النصيبي. ايه نعم. وكذلك نسخة في الجماعة لإسحاق بن نجيح الملقي. نعم هذا اللي ثم بعد ذلك نسخ روية عن ماذا عن أنس من طريق الكذابين نسخ عدة وقد جمع الأخ بكر ابن طيب ابن ماذا ابن عبد الله أبو زيد جمع رسالة في الصحائف التي هي صحيحة والتي ليست بصحيحة تقرأ يا أحمد ماذا؟ لا هذا الحديث يقول عن أبي أمامة الباهلي هو في فضائل القرآن هذا يقصد أم ماذا؟ عن أبي أمامة نعم حديث أبي أمامة في فضائل القرآن من طريق ميسرة ابن عبد ربه عندك يا أخانا أحمد لا نريد أن تقرأ هذه الفوائد في آخر صفحة الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الثالث من الموضوع أيضا حديث الأرز والعدس والباذنجان والهريسة وفضائل من اسمه محمد وأحمد وفضل أبي حنيفة وعين سلوان وعسقلان إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكارة ووصايا علي وضعها حماد بن عمر النصيبي ووصية في الجماع وضعها إسحاق بن نجيح الملطي ونسخة العقد وضعها داود بن المحبر وأوردها الحارث بن أبي أسامة في مسنده وحديث القس بن ساعدة القس بن ساعدة أورده البزار في مسنده والحديث الطويل عن ابن عباس في الإسراء أورده ابن مردويه في تفسيره وهو نحو كراتين ونسخ ستة ورووا عن أنس وهم أبو هدبة ودينار ونعيب بن سالم والأشج وخراش ونسطور طيب ماذا أنتم راجعتم المقلوب المقلوب عند من عندك يا أخانا تذكر حديث المقلوبات لا أو ماذا حديث إذا لقيتم المشركين فلا تبدأهم بالسلام من الذي غلبه حماد بن عمرو حماد بن عمرو ها غلبه حماد بن عمرو النصيبي نعم ماذا هو يعني غلب الحديث يعني غلب هذا وهو إذا لقيتم المشركين فضايقهم إلى أسفله أو إلى أليقمين وأيضا استحضروا حديث آخر لا هذا نعم ماذا تريد من الحديث هذا يعني هو أصله هكذا من حديث أبي هريرة يا أخوان من حديث أبي هريرة عن من يا عن سهيل سهيل بن أبي صالح أي وهو روى عن الأعمش عن أبي صالح قلب في السند ليس قلب في السند أي نعم ليس في المقلوب عندك أخانا صالح إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني من الذي قلب الله حماد هذا وهم من بعض ال جرير ها جرير بن حاجب نعم نعم الناس يرونه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو رواه عن من عن أنس من حديث أنس، لكن من طريق إلى أنس رواه عن قتادة عن أنس أم ماذا؟ عن ثابت عن أنس. ها؟ ثابت عن أنس. خير إن شاء الله. نعم، عندك خان ماذا قيل في حديث ابن ماذا إذا أذن ابن مكتوم فأكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فمن غلب؟ ذكرت يا شيخ في الصيغة المقلوبة. ها؟ ذكرت أنت في الصيغة المقلوبة. إيه ذكرت في الصيغة المقلوبة. من غلب؟ نعم. هو صحيح إنه. ها؟ صحيح إذا أذن بلال. إيه. إذا أذن بلال فكلوا واشربوا. نعم هذا الصحيح. إيه. ابن حبان وابن خزيمة ماذا يقولان في هذا؟ الله الله. خيرا إن شاء الله. عندك يا قائد يقول يحمل أن ابن المكتوم طويل كان يتناوبان في هذا. والصحيح في هذا الصحيح جاء من حديث ابن عمر وعائشة أن بلال يؤذن بليل فلا تأكلوا ولا تأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم. نعم المقلوب يا محمد من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ المقلوب. آه. من قسم الضعيف. نعم. من قسم الضعيف. ما في التفصيل. ها؟ ما في التفصيل. لا عشان إيش تفصيل؟ المقلوب من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ إن كان أقولك ولم يبين فهو من قسم الضعيف. وإن كانت في رواية مقلوب وفي رواية صحيح فيأخذ بالصحيح ويترك الضعيف. المقلوب الضعيف. فيه مقلوب لا يضر يا محمد فما هو؟ مقلوب لا يضر. ايه مقلوب لا يضر. مثل كعب مرة ومرة بن كعب هكذا لا يضر هذا. طيب خيرا. ها وحديث هذا لا تعلم شنو؟ حديث هذا لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. نعم اذا انقلب ثقه بضعيف مره من كعب مره مره لا يضر في الحديث. ما يضر كعب مره مره من كعب اذا كان ثقه. اذا كان ثقه لكن اذا كان ثقه. نعم اذا كان هو صحابي كعب مره مره من كعب يقول اذا كان في السند وكان ضعيف وقلب بثقه او ثقه وقلب بضعيف. واذا كان ثقه لا يضر. هذا الكلام ثقيل. نعم عندك خان محمد قصة أهل بغداد مع البخاري اذكرها وما حالها. طيب القصة رواه الخطيب التاريخ عن ابن عدي من طريق قال حدثنا بعض مشايخنا أو بعض المشايخ. فالقصة منقطعة وهي أن أهل بغداد طلبوا البخاري رحمه الله تعالى فلما قدم عليهم امتحنوه في قلب بعض الأحاديث. في أن المنقطع هو أن ابن عدي قال حدثنا بعض مشايخنا ولم يذكر السند إلى البخاري سنده إلى البخاري وفيه مجاهل يعتبر بهذا السند. نعم خيرا إن شاء الله. فطلبوا عليه أحاديث. نعم حديث. نعم عفوا كل رجل وعشرة رجال عفوا كل رجل عشرة أحاديث فطلبوها عليه فكان كلما عرض عليه رجل حديث أو حديثا قال لا أعرفه. فلما انتهوا عاد إلى الأول منهم فقال الصواب كذا كذا هكذا والقصة لا تصح. نعم أما الحافظ بن حجر فيقول في النخبة ليس العجب من يعني حفظه لها لكن من رده الغلط من رده يعني كلامهم الغلط إلى الصواب. فإنه قال حافظ ليس العجب من حفظه الحديث الأسانيد لكن من رده لما قالوه هم أنفسهم. أنت قلت كذا وصوابه كذا. نقله يا شيخ عن شيخه العراقي. نعم عندك يا خان محمد أيجوز القلب للاختبار؟ نعم جائز بقدر الاختبار. نعم جائز. ومن أهل العلم من ينكر هذا كان حرمين ينكر على شعبة قلبه للاختبار هكذا. السلام عليكم ورحمة الله. نعم خير إن شاء الله. محمد أيضا الضعيف يتفاوت فاذكر لنا شيئا من تفاوته. الأول الموضوع ثم المسحوق على تحصيل الحجار ثم المنكر ثم الضعيف والمدرج والمقلوب والمضطرب. طيب خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا صالح أيعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ واختلف العلماء بعضهم قال يعمل به بشروط كأحمد بن حنبل عبد الرحمن بن نبي بن مبارك واشترطوا شروطا أن يكون تحت أصل وأن لا يعتقد ثبوته و نعم ولكن الصحيح أنه لا يعمل به لأن التفصيل يحتاج إلى دليل. نعم وهو شرع واحد من ادعى التفصيل فعليه البرهان. قاله السيوطي نقله الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. يا شيخ ها نعم البعض يقول يعني ما ينكر هذا إلا من العربي ها البعض يقول ما أنكر هذا القول يعني قول أحمد إلا من العربي يعني أنكره غير من العلماء المتقدمين وهو لا يكفي البرهان. ثم بعد ذلك أيضا اليوم أحمد الضعيف عنده بمعنى الحسن لأنه مثل برجال من رواة الحسن برجال من رواة الحسن فهو أنا بمعنى الحسن. نعم عندك يا أخانا أحمد يا أخانا نعم أحمد كيف تروي الضعيف؟ أقول رؤيا وقيل وورد وبلغنا يعني ما تذكره بصفة الجزم. نعم خيرا. ويشترط أن يكون المستمع عارفا لهذا. أما عامي فإذا سمعك تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى هذا معنى قولهم يا أخانا عبد الله لم يصح شيء في الباب. لو صح شيء في الباب؟ يعني في ماذا؟ في أي باب؟ في أي باب يعني فأنا لا يثبت شأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. نعم معناه أنه لا يثبت شيء يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرفوعا إليه. إيه بس يشترط أن يكون حافظا من الحفاظ هكذا. نعم. الذي يقول لا يثبت معنى قولهم لا ليس له أصل يا صالح ليس له سند ليس له سند قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. أحسنت. أنا سؤال مهم وهو إذا وجدت حديثا في سنده ابن لهيعة أو في سنده حماد بن عمرو النصيبي أو فلان فماذا تقول؟ إذا حكمت على السند نفسه سأقول سنده ضعيف مثلا ضعيف بهذا السند؟ ضعيف بهذا السند. نعم وإن استقريت يعني جمعت الطرق كلها سأقول حديث ضعيف. نعم أمر ضيب أو جزم حافظ من الحفاظ خيرا إن شاء الله. طيب وإلى هنا يا أخوان. نعم الشيوطي رحمه الله تعالى يعقب على الكلام على الحديث الطويل الذي لم يثبت في فضائل السور سورة سورة لأنه قد ثبت من أوجه أخرى في فضائل بعض الصور ومنها الفاتحة وسورة البقرة والعمران ومنها سورة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وفي بعضها ما يحتاج إلى نظر، وإن لم يثبت في شيء وقد ذكره هو سورة ياسين وسورة الدخان، لم يثبت في فضلهما شيء فيما أعلم. هذا والحمد لله رب العالمين. من الذي تقبل روايته؟ طيب، هو الراوي أن يكون الراوي حافظا سيقظا غير مغفل ولا تاهل ولا شاك في حال التحمل والأداء، وأن يكون مسلما حبلا ثقة بالغا سالما من أسباب الحس وخوارم المرأة الشرعية، وأن يكون فاهما بما يحل المعنى إذا حدث بالمعنى. خيرا إن شاء الله. نعم، ماذا تعرف عن حديث أنت يا محمد لا تقبل هذا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته؟ يعني قال روي عن أبي عباس موقوفا ومرفوعا، هذا الذي تعرفه عنه الذي يظهر أنه من وضع أصحاب المصطلح أو أصول الفقه، هو ما الذي يظهر ما ليس بذلك. يقول الألباني أنه موضوع أنت ذكرت في المصطلح في هذا الاقتراح أن الخطيب قال فيه صالح بن حسان. ها؟ فيه صالح بن حسان ذكرتها في المقترح. في المقترح؟ نعم. تأكد؟ نعم. عن الخطيب ما قلته. خير إن شاء الله. نعم. لا يمكن أن نسمع كلام أخي مجيد طويل في أربع كلمات في الراوي. في ال. نعم. طيب، خير إن شاء الله. ما هو أنت يا خنا؟ ما هي المروءة؟ المروءة هي أفضل الأعمال التي تذم عرفا أو شرعا. طيب، قالوا الفسق، قال الفسق هي الأعمال التي تذم شرعا. نعم، قالوا الفسق هي الأعمال التي تذم شرعا، والمروءة الأعمال التي تذم عرفا. عرفا أو شرعا، حتى بشرط أن يكون العرف ماذا مقيدا بالشرع، لأنه رب شيء يتعارف عليه في بلد ويستحسن في بلد أخرى. نعم، وإلا فالشوكاني رحمه الله تعالى يقول إنها لا ترد الرواية والشهادة اللتان هما طيب قنطرة الإسلام لمجرد مخالفة عادة من العادات. طيب، نعم يا أخنا أحمد، الدليل على اشتراط العدالة جاءكم فاسق بنبأ تبين. ها؟ قال الله سبحانه وتعالى جاءكم فاسق بنبأ تبين. نعم، وثبت حديث ولكن فيها ضعيف. ها؟ فترى ابن عبد البر يحمل هذا العلم عدود. نعم، يحمل. نعم.